أزمة الشيخ حازم فرقت بيننا وبينهم، وجعلتهم ينالون أعراضنا ويسبوا آباءنا وأمهاتنا. طبعا مش لازم أكون بالصورة بقول الملتزمين من أنصار الشيخ حازم، لأن في من أنصار الشيخ حازم ناس مش ملتزمة، تشتمك بأسوأ الألفاظ أنت وعيلتك واللي خلفوك، تلاحقك في رسائل على الهواتف، حتى لم يسلم من الرسائل المعدين، ما لهمش ذنب في حاجة. أستاذ وجداني العالي الرجل المحترم، واحد بعت له رسالة امبارح بيقول له أسأل الله أن أرى فيك وفي الشيخ خالد عبد الله يوما أسودا. طبعا مش بالضرورة إن أنا بأجزم إن ده من الناس العاقلة، إنما زي ما قلت لكم إن في ناس موتورة الحقيقة.